تفسير الآية 72 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. أي وإن من بينكم أيها المسلمون من يتباطأ ويتأخر ويتثاقل عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير ضد المعتدين عليهم ضعفا وجبنا بلا أي عذر مقبول، ويبطئ ويؤخر غيره، فلا يفعل أحد منكم ذلك حتى لا يتشبه بالمنافقين الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، وحتى لا يكون آثما ويعاقب بما يناسب في دنياه وأخراه بسبب ما يسببه انهزامه أمام عدوه من أضرار وتعاسات له وللجميع. ولا تتأثروا بهم بل انطلقوا في جهادكم. قوله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي فإن أصابتكم مضرة ما أثناء جهادكم قال هذا المتباطئ المتصف بالضعف والجبن المتشبه بالمنافقين على سبيل الفرح لنفسه والتشفي والتأنيب لكم: قد أكرمني الله بالقعود حيث لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا فيما كانوا فيه، لأني لو كنت حضرت لأصابني ما أصابهم. فهو من سفهه وعدم تقديره لما سيصيبه من ذلة وتعاسة هو والمجتمع كله بسبب جبنه وتراجعه، وبعد انتصار عدوهم عليهم وسيطرته على خيراتهم وثرواتهم وجهودهم وإبعادهم عن ربهم وإسلامهم، وما سيصيبهم من عقاب وتعاسة في الدنيا والآخرة، وما سيفقده هو وأمثاله من عطاء عظيم فيهما لو كان جاهد، يعتبر ذلك نعمة من الله تستحق الشكر، بينما الإقدام والعزة والاستشهاد إذا حدث مصيبة. إنه من أنانيته وعدم انشغاله إلا بذاته لا يعتبر آلام ومصائب مجتمعه ألما ومصيبة له.